يعني لو جاء الأب وشاور بنته البكر ظاهرية من غرائز ظاهرية فقال لها مثلا زيد من الناس خاطبك فقالت أنا موافقة قال لا ما يصح لازم تسكت هذا من غرائز الظاهرية يعني إذا صرحت ما يصح لازم تسكت أنا ترى فيه بعض الموجودين في العالم الإسلامي يعني من ينتسب إلى مذهب الظاهرية فيقول التلميذ للشيخ اخبرنا او حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية لا بدونه في رواية وليس له ابدال احدى بعض العلماء بنصها انه لا يجوز ان يبدل اذا كان الشيخ ذكر في نقله لهذا الحديث اخبرني ما يبدلها بحدثنا او اذا ذكر حدثنا لا يبدلها باخبرنا وبعضهم قال لا ان حدثنا واخبرنا بمنزلة واحد فيجوز ابدال بعضهما ببعض وهذه ذكرها كما في رواية عند الإمام أحمد أنا أتكلم عن الإجازة الإجازة وهي غير الرواية الإجازة رواية بالجملة نعم أجزت الإجازة إن يكون الشيخ عنده إجازة في رواية كتاب معين فيأتي أحد التلاميذ أو أحد التلاميذ ويقرأ عليه جزءا من هذا الكتاب أو ما يقرأ ولا شيء من الكتاب فيقول أجزت لك هذا الكتاب أو إذا قرأ جزء منه نصفه أو ربعه أو ثلثه أجاز له رواية الباقي وهذه الإجازة ما بدأت تنتشر إلا في يمكن بعد الثالث والرابع لما كانت الرواية والاتصال السند والنقل والأسانيد يعني أصبحت أشبه بفن حتى في وقتنا الحاضر الآن مثل الشيخ عبد الله بن عقيل من علماء المملكة الكبار اشتغل في القضاء يمكن قرابة 50 أو 60 سنة والآن في الرياض وهو الذي يشتغل في الرواية أخذ روايات في عنيزة هنا أخذ روايات في الأحاديث في كتب السنة الكبار جدا عن محدث النجد سابقا علي بن علي أبو وادي كان موجود في عنيزة وكان من راح إلى الهند وأخذ رواية بالاتصال أكثرها بالإسناد أكثرها بالإجازة أكثرها بالإجازة لأنه مثلا يأخذ الكتب الستة ويأخذ غيرها كلها بالإجازة فيقرأ جزء من الكتاب على مثلا أحد المحدثين الكبار اللي عنده سند في هذا الكتاب ثم يجيزه في بقية الكتاب الشيخ عبد الله الآن في بيته في الرياض يعطي إجازات ويسافر أحيانا يسافر للكويت قبل سنتين وكذا وظن أعطى إجازات كثيرة خاصة في الكتب الصغيرة يعني يلزم الطالب أن يقرأ جميع هذا الكتاب أجزاء حديثية وكذا فيعطيه إجازة فيه والكتب الكبيرة إذا قرأ جزء منه فإنه يعطيه بقية وإن كانت الآن الإجازات في القرون المتأخرة يعني ليست ذات أهمية كبيرة لأنها دونت وثبتت يعني إذا وصل الحديث عند البخاري ثبت عند البخاري فإنه يكفي ذلك في بحثه وإثباته إلى آخره التي بعدها المناولة أي نوع من صحة العبارة الإجازة نعم يعني الآن أقل من الإجازة المناولة يعني ما يصرح باسم الكتاب فيقول خذ هذا كتاب فروه عني أو يصرح به ولا يقرأ منه شيئا أبدا فيقول خذه فروه عني وهذه غالبا تكون في يعني فقط من صحة عبارة تكون يعني درجة من الاهتمام بالسند والرواية والنقل فقط وليست هي يعني رواية دراسة وإثبات لهذا الحديث أو استنباط منه ويقول اروي عني فيقول انبأنا يقول التلميذ اذا كانت روايته بالمناوله او بالاجازه يقول انبأنا وان قال اخبرنا فلا بد من اجازه او مناوله فلا بد من اجازه او مناوله فيقول اخبرنا المقصود انه يصرح اذا قال اخبرنا في الاجازه والمناوله يصرح بانها اجازه او مناوله اما ان يقول انبأنا فقط أو يقول أخبرنا ويصرح بأنها إجازة أو مناولة مثل يقول أخبرنا الشيخ بن عقيل إجازة أو مناولة إذا كان رواها مناولة أو إجازة إذا كان رواها سماعا فيقول مثلا سمعته أو أخبرنا وحدثنا كما سبق حكي عن أبي حنيفة هذا قول عن أبي حنيفة وتلميذ أبي يوسف لأنه لا تجوز الرواية بالإجازة والمناولة وإنما يعني يجوز الأخذ بها لشخص